أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من شرح كتاب البيوع والمعاملات المختصر للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الكتاب، وهو الفصل الذي عقده المصنف في بيع السلم. فصل في السلم. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشر. جزاك الله خير. بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلف أو السلم. تاني بنقول بيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. سبق وبينا قبل ذلك أن البيع نوعان. النوع الأول هو بيع عين من الأعيان المشاهدة. النوع الثاني وهو بيع شيء موصوف في الذمة. الفرق بينهما هو أن بيع العين يكون لشيء حاضر أمامك، بيع هذا الثوب، بيع هذه السيارة، بيع هذا الهاتف، ده المقصود ببيع الأعيان. أما بالنسبة لبيع الشيء الموصوف في الذمة فيكون لشيء غير معين، لكن يصح أن ينزل تحت الوصف، كأن يبيع ثوبا صفته كذا وكذا وكذا. هذا الثوب موجود؟ لا، ليس موجود، لأنه لو كان موجودا هيدخل هنا في بيع الأعيان. هذا الثوب ليس بموجود، لكن يمكن ضبطه بالصفات. فهذا الذي هو غير موجود ويمكن ضبطه بالصفات، هذا المقصود ببيع شيء موصوف في الذمة. بيع الموصوف في الذمة قسمان، برضو ننتبه للمسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا. بيع الشيء الموصوف في الذمة أيضا ينقسم إلى قسمين. قسم الأول قسم ينعقد بألفاظ البيع، القسم الثاني قسم ينعقد بلفظ السلم أو السلف فقط. نأتي على القسم الأول الذي هو البيع الذي جرى بلفظ البيع. نقول بيع الشيء الموصوف في الذمة الذي جرى بلفظ البيع هذا بيع عادي، فيه الأحكام التي سبق وتكلمنا عنها في البيع، لأنه جرى بلفظ البيع. وعندنا قاعدة في المذهب مهمة جدا، وهي أن الأصل في العقود بالألفاظ غالبا. الأصل في العقود بالألفاظ غالبا، يعني على حسب ما جرى به لفظ العقد يترتب عليه الأحكام. فهذا بيع لشيء موصوف في الذمة لكن جرى بلفظ الإيه؟ جرى بلفظ البيع، ففي هذه الحالة يأخذ حكم البيع الذي سبق وتكلمنا عنه. قسم الثاني بيع شيء موصوف في الذمة لكن جرى بلفظ السلم أو السلف، فهذا بيع السلف الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. يبقى هو بيع السلف أو السلم عبارة عن شيء، بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. أما لو جرى بلفظ البيع فلا يكون بيع سلم، وإنما سيكون بيعا عاديا. مثال ذلك، قال زيد: بعتك ثوبا صفته كذا بمبلغ كذا. فقال عمرو: قبلت. هذا البيع بيع سلم ولا بيع عادي؟ نقول هذا بيع عادي، ليس ببيع سلم، رغم أن هذا بيع لشيء موصوف في الذمة. نقول نعم هذا شيء موصوف في الذمة لكن العقد جرى بلفظ البيع فيأخذ أحكام البيع. طيب مثال آخر، قال أسلمتك هذا الثوب، أو يقول أسلمتك هذه العشرة، عشرة مثلا جنيهات أو عشرة دولارات في ثوب صفته كذا وكذا، فقال الآخر قبلت، ده بيع سلم ولا بيع عادي؟ نقول هذا بيع سلم، لأنه جرى بلفظ الإيه؟ لأنه جرى بلفظ السلم. قال أسلمتك أو أسلفتك، فلما جرى بهذا اللفظ ترتب عليه الأحكام المتعلقة بالسلم. ما الفرق بين المثالين، المثال الأول والمثال الثاني؟ نقول المثال الأول جرى بلفظ البيع، المثال الثاني جرى بلفظ السلم. هذا بالنسبة للفرق من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى والمضمون، نقول الفرق بينهما هو أن ما جرى بلفظ البيع لابد من توفر الشروط في البيع اللي هو البيع اللي تكلمنا عنه، أما ما جرى بلفظ السلم فلابد أن يتوفر فيه شروط بيع السلم، ومن ذلك لابد من تنجيز الثمن كله في مجلس العقد. أما ما جرى بلفظ البيع فلا يشترط فيه ذلك، علشان إحنا لما اتكلمنا في البيع عرفنا أنه يصح تعجيل الثمن في البيع، ويصح كذلك تأجيله، يصح فيه التأجيل ويصح فيه التعجيل، لأن البيع بيجري بمجرد اللفظ، بمجرد الإجابة والقبول. إذا قال البائع بعتك وقال المشتري قبلته تم البيع بغض النظر عن تسليم الثمن. لكن بالنسبة للسلم الأمر فيه مختلف، لابد في بيع السلم من تعجيل الثمن كله في مجلس العقد، طالما ان احنا جرى البيع على شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم لابد فيه من تعجيل الثمن في مجلس الايه، في مجلس العقد. فهذا فرق معنوي وجوهري بين المثالين، وبين البيع العادي وبين بيع السلم. فعلى ذلك لو جاء زيد وقال أسلفتك 100,000 في 2000 صاع من التمر، في 2000 صاع من التمر صفتها كذا وكذا وكذا، فقال عمرو قبلت، هنا تم ولا ما تمش؟ تم، لكن نقول لا بد من تعجيل الثمن اللي هو 100,000 هذه في مجلس العقد قبل أن يتفرقه. نفترض أنه حصل تفرق ولم يسلم المبلغ في مجلس العقد، نقول البيع باطل، لأنه اشترط تعجيل الثمن في مجلس العقد طالما أن العقد جرى بلفظ الإيه؟ بلفظ السلم. طيب مثال آخر، قال زيد بعتك 200 صاعا من التمر صفتها كذا وكذا بمبلغ 100,000 جنيه، يبقى هنا العقد جرى بلفظ البيع ولا السلام؟ جرى بلفظ البيع، فتفرق دون أن يدفع أي شيء، هل هذا البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ نقول هذا بيع صحيح، لأنه جرى بلفظ البيع. لو جرى بلفظ السلم هنقوله خلاص لابد أن تدفع الثمن الآن في مجلس العقد، لكن طالما أنه جرى بلفظ البيع فيجوز حينئذ تعجيل الثمن، ويجوز كذلك تأجيل الثمن، لا بأس بذلك كله. واضح؟ فهذا فرق جوهري مهم جدا بين ما جرى بلفظ البيع وبين ما جرى بلفظ السلم، رغم أن هذا بيع لشيء موصوف في الذمة وهذا بيع شيء موصوف في الذمة، لكن الألفاظ ترتب عليها تغير في بعض الأحكام. لذلك بنقول العبرة في العقود بالألفاظ غالبا، بما جرى عليه الإيه؟ بما جرى عليه اللفظ. أركان السلم، بيع السلم له أركان. لما تكلمنا عن البيوع أو تكلمنا عن البيع المطلق في أول الكلام عن كتاب البيوع والمعاملات، عرفنا أن البيع له أركان 3 إجمالا و6 تفصيلا. عرفنا أن أركان البيع عاقدان، صح؟ وإيه تاني؟ والثمن ومثمن وإجاب وقبول، هذه أركان البيع ستة من حيث التفصيل. لما نيجي من حيث الإجمال هنقول أركان البيع إجمالا ثلاثة: أولا عاقد، ثاني وهو المعقود عليه، الثالث وهو الصيغة. نفس الكلام اللي ذكرناه في البيع ينطبق كذلك على السلم، فأركان السلم أيضا ستة. أول أركان السلم العاقدان اللي هو البائع والمشتري. يسمى المشتري في باب السلم بالمسلم، المسلم هو المشتري. ليه؟ لأنه يقوم بتسليم الثمن مقدما في مجلس العقد، فالمشتري في السلم يسمى بالإيه؟ يسمى بالمسلم. أما البائع فيسمى بالمسلم إليه لأنه الذي يتسلم الثمن، يبقى الذي يسلم الثمن يسمى المسلم هو المشتري، والبائع الذي يقبض هذا الثمن يسمى بالمسلم إليه. يشترط في العاقدين نفس الشروط التي اشترطناها في البيع، فلابد أن يكون العاقد بالغا، ولابد أن يكون عاقلا، ولابد أن يكون مختارا، ولابد كذلك أن يكون رشيدا. يعني إيه لابد أن يكون رشيدا؟ يعني غير محجور عليه بسفه أو بفلس، وهنعرف إن شاء الله الأحكام المتعلقة بالسفه أو بالفلس فيما يأتي بإذن الله تعالى. لو توفرت هذه الشروط في العاقدين في بيع السلم صح البيع مع طبعا الشروط الأخرى. فعلى ذلك، هل يصح السلم من المجنون؟ لا. هل يصح السلم من الصبي؟ هل يصح من المكره؟ هل يصح من المحجور عليه بسفه لكونه سفيها؟ لا، لا يصح في ذلك كله. وإن كان طبعا بالنسبة للسفيه أو المفلس هنتكلم برضو، لأن هذه المسألة فيها بعض التفاصيل أحيانا يصح ولا يصح، هنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك بالتفصيل في بيع السلم. لأن هنعرف إن شاء الله بالنسبة للمفلس يمكن أن يبيع في الذمة، لأن الحجر على عين المال بالنسبة للحق الغرماء زي ما هنعرف إن شاء الله. لكن إجمالا بنقول لابد من توفر هذه الشروط، لابد من البلوغ والعقل والاختيار، وكذلك لابد ألا يكون سفيها محجور عليه بسفه. أما بالنسبة للصيغة فيشترط كذلك في السلم من الإجابة والقبول، وده الركن الثاني من حيث الإجمال من أركان البيع، بيع السلم الصيغة، والصيغة هي الإجابة والقبول. فلما نقول يشترط في بيع السلم الصيغة، علمنا من ذلك أنه لا يصح السلم بالمعاطاة، لا يصح السلم بالإيه؟ بالمعاطاة، لأنه لا بد من اللفظ. طيب إيه هو المعاطاة؟ فاكرين بيع المعاطاة؟ إيه هو يا أبو حميد؟ ممتاز، اللي هو من غير تلفظ، من غير إجابة ولا قبول. قلنا أن هذا لا يصح في البيع المطلق، وكذلك هنا بالنسبة لبيع السلم لا يصح السلم بالمعاطاة. ليه؟ لعدم وجود الإيه؟ لعدم وجود الصيغة. وإحنا عرفنا أن ربنا تبارك وتعالى اشترط لصحة البيع وجود الرضا، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض. قلنا التراضي هذا أمر قلبي لابد من لفظ يدل عليه، فلو خال البيع عن اللفظ يبقى لا يصح إيه؟ هذا البيع. طيب، فعلى ذلك بنقول لابد من وجود الصيغة الإجابة والقبول ليصح عقد السلم، وهنا يكون الإجاب من المشتري على عكس البيع الإيه؟ البيع المطلق. لو قلنا الإجاب بيكون من البائع والقبول بيكون من المشتري، ويصح العكس مش أي إشكال. لكن هنا بالنسبة للسلم الإجاب يكون من المشتري والقبول يكون من البائع بلفظ السلم أو السلف، فيأتي المشتري ويقول أسلفتك مبلغ كذا في سلعة كذا، فيقول البائع قبلته، أو يقول البائع راضيته. ويشترط في هذه الصيغة، في صيغة السلم، ما يشترط في البيع المطلق، لابد فيها من التوافق ولابد فيها من التنجيز. التوافق يعني إيه؟ يعني التوافق في السلعة نفسها، والتوافق كذلك في الثمن المدفوع. فلو قال المشتري أسلمتك 200 جنيه في ثوب صفته كذا وكذا، فقال البائع قبلته ب300، هل يصح البيع لعدم التوافق بين الايه؟ لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول. مثال آخر، أسلمتك 200 جنيها في ثوب صفته كذا وكذا، فقال البائع قبلت في ثوب صفته كذا وكذا وذكر صفات مغيرة، هل يصح البيع؟ برضو لعدم التوافق بين الإيجاب والقبول. ولابد كذلك من التنجيز. يعني إيه لابد من التنجيز؟ من يجيب؟ عدم التعليق على شرط، أحسنت، عدم التعليق على شرط، وعدم التأقيت. عدم التعليق على شرط كان يقول بعتك أو أسلفتك مبلغ كذا في ثوب صفته كذا وكذا إن قدم زيد من السفر، هنا علقوا على إيه؟ على شرط، أو يعلقوا على وقت معين إن دخل رمضان، فهذا لا يصح، وهذا أيضا لا يصح لعدم التنجيز. طيب، ده بالنسبة للركن الثاني اللي هو الصيغة بما فيها من الإيجاب والقبول. الركن الثالث هو المعقود عليه، وعرفنا أن المعقود عليه هو الثمن والمثمن، اللي هو الثمن والسلعة، المثمن اللي هو السلعة. فالثمن في باب السلم يسمى بإيه؟ حد يعرف الثمن المدفوع في مجلس العقد هذا بماذا يسمى؟ يسمى برأس المال، والمبيع يسمى بالمسلم فيه. يبقى اتضح ان الان عندنا مسلم ومسلم اليه ورأس مال ومسلم فيه. المسلم اللي هو المشتري اللي بيدفع الفلوس، والمسلم اليه اللي هو البائع اللي هو بيقبض هذه الفلوس وهذا المال، والمسلم فيه اللي هو السلعة، الشيء الموصوف في الذمة، ورأس المال اللي هو المال المدفوع. وطبعا مع الإجابة والقبول يبقى هنا عندي 6 أركان كاملة. يشترط في المعقود عليه نفس الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها في باب البيع. لما اتكلمنا عن باب البيع قلنا يشترط في المعقود عليه شروط معينة. أول هذه الشروط لابد من الملك، يعني لابد أن يكون الشيء المباع مملوكا، ولابد أن يكون الثمن المدفوع أيضا مملوكا للمشتري، والسلعة المباعة لابد أن تكون مملوكة للبائع. نفس الكلام هنا بالنسبة لبيع السلم، يشترط فيه الملك في المعقود عليه، بمعنى لا يجوز أن يتصرف الشخص فيما لا يملك. فلو جاء المسلم بمال لا يملكه ودفعه إلى البائع من أجل أن يأتي له بشيء مصروف في الذمة، هل يصح؟ نقول لا، لابد أن يكون المسلم مالكا للإيه؟ لرأس المال اللي هو هيدفعه. الشرط الثاني وهو الطهارة، فلا يصح السلم في شيء نجس زي الخمر. دفع مالا، دفع زيد مالا لعمر في خمر صفته كذا وكذا، في خمر مثلا من عصير العنب، هل يصح بيع السلم هنا؟ لا، ما ينفعش عشان نجاسة الخمر. الشرط الثالث وهو أن يكون منتفعا به شرعا، أن يكون المعقود عليه منتفعا به شرعا، فلا يصح السلم في شيء غير منتفع به في الشرع، زي مثلا آلات اللهو المحرمة. دفع مالا ونفترض مثلا لنجار علشان يصنع له عودا صفته كذا وكذا، هل يصح السلم هنا؟ نقول لا يصح السلم. ليه؟ لأن هذه الآلة غير منتفع بها شرعا. الشرط الرابع في المعقود عليه العلم، وده نفس الشرط اللي احنا اشترطناه في البيع المطلق لو تذكرون المعقود عليه، فكذلك هنا بالنسبة للسلم لابد من العلم. فيشترط في رأس المال أن يكون معلوما، يقول له أسلمتك مبلغ كذا، ويسمي له المبلغ ويدفع عليه هذا المبلغ في مجلس العقد. فعلى ذلك لو كان الثمن مجهولا هل يصح بيع السلم؟ لا، لو كان الثمن مجهولا لا يصح بيع السلم. وكذلك المسلم فيه اللي هو الشيء الموصوف في الذمة اللي حيأتي به البائع، لابد كذلك أن يكون معلوما، ومعلومية هذا الشيء المسلم فيه هذا تتحدد بالجنس والنوع والقدر. بالإيه؟ بالجنس والنوع والقدر، يبقى هو هيبيع له شيء موصوف في الذمة، صح كده؟ هذا الشيء الموصوف في الذمة لابد أن يكون منضبطا من حيث الجنس ومن حيث النوع ومن حيث القدر، وكذلك من حيث الصفة التي يختلف فيها بها الثمن. بالمثال يتضح المقال، لو جاء زيد وقال لعمرو أسلمتك هذه الألف، ألف جنيه في مقابل بضاعة، هل يصح هذا البيع؟ لا. ليه؟ إيه الجهالة هنا؟ ممتاز، اللي هو ما عندناش تحديد أو معلومية للمسلم فيه، وقال له بضاعة، بضاعة إيه؟ ما حددش، فهذا البيع لا يصح. لابد أن يذكر إيه؟ لابد أن يذكر هذه البضاعة ويحددها بالجنس والمقدار وكذلك النوع وكذلك الصفة التي يختلف بها الثمن. فيقول مثلا أسلمتك هذه الألف جنيه في تمر، يبقى هنا حدد الايه؟ الجنس. طب احنا عندنا التمر له أنواع كثيرة، عندنا تمر سكري وعندنا تمر برني وعندنا تمر له أنواع كثيرة جدا، يقول في تمر ويبين النوع، في تمر سكري، يبقى هنا بين الجنس وبين كذلك الايه؟ وبين كذلك النوع ويبين كذلك المقدار. طيب مقدار التمر اللي انت عايزه قد ايه؟ 20 صاع مثلا، فهنا يكون بين الجنس بين النوع وبين المقدار، قال له 20 صاعا من تمر سكري، يبين الحاجات التلاتة ولا ما بينهاش؟ بينها. نفترض ان العقد كان على سيارة، يبقى لازم هيبين اول حاجة السيارة، يبقى العقد هذا على سيارة، ان هي بين الجنس ولا لا، ويبين نوع السيارة، ان السيارات لها انواع كتيرة جدا، سيارة مثلا تويوتا من نوع كذا وكذا وكذا. طب انت عايز كم واحدة؟ عايز مثلا 10 سيارات، هو الان بيتفق مع المصنع اللي هو هيصنع له السيارة دي، سافر اليابان وراح علشان خاطر يتعاقد مع ايه؟ مع شركة تويوتا لتصنيع السيارات، فقال أسلمتك هذا المبلغ ودفع مثلا كم مليون؟ 10 مليون مثلا، ف10 سيارات افترض يعني سيارات الموديل السنة، قال له والله 10 مليون دي في مقابل 10 سيارات، يبقى هنا حدد الجنس تويوتا، يبقى هنا حدد النوع، وكذلك لابد من ايه؟ المقدار، يبقى 10 هذا هو المقدار. طيب لو ذهب ودفع المبلغ في مقابل سيارات وانصرف، ينفع العقد ده؟ لا يصح، لوجود الغرر والجهالة، واحنا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بيع الغرر لما يترتب عليه من التنازع الذي يكون بين الناس، هو يقول له لا انا مش عايز ده، والتاني يقول له انت ما قلتليش، ما حددتليش من الاول، طب انا اعمل ايه في البضاعه اللي انا حضرتها لك دلوقتي وجبتها لك؟ ويحصل بقى تنازع بين الناس. فالشرع علشان يحسم هذه الماده ويغلق هذا الباب قال لك لا، لازم كل حاجه تبقى معروفه من الاول، والاول شرط اخره ايه؟ اخره نور، ونحط النقط على الحروف علشان بعد كده ما حدش يعرف مع التاني ولا يتخانق مع التاني. الشرع يعني مهتم جدا بهذه التفاصيل، مش عشان يعقد الناس ولا عشان يوقف البيع الذي يجري بين الناس، لا بالعكس، علشان الامور تمشي بسلاسه من غير اي تنازع بين الافراد. يبقى ده بالنسبه للمعلوميه التي لا بد ان تكون في الثمن، وكذلك اللي احنا سميناه براس المال، وكذلك المعلوميه التي لا بد ان تكون في المسلم فيه، اللي هو الشيء الموصوف في الذمه الذي سياتي به البائع للمشتري. طيب هذه من الشروط زي ما قلنا مشتركه بين البيع المطلق وكذلك بيع السلم. هناك شروط زائده لا بد ان تتوفر في بيع السلم مع هذه الشروط التي سبق وذكرناها. يشترط في بيع السلم، ودي شروط زائده في بيع السلم، يشترط في بيع السلم كذلك ان يكون الثمن معجلا، ان يكون الثمن معجلا. يعني ايه الثمن معجلا؟ يعني لابد ان يكون ان ياتي المشتري بالثمن كله في مجلس العقد قبل التفرغ بالابدان. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ او بيع الدين بالدين. حد يعرف يقول لي فين بيع الدين بالدين هنا؟ لو احنا ما سلمناش المال في مجلس العقد قبل التفرق بالابدان. انا الان ذهبت في ذات مره لواحد نجار عشان يعمل لي مكتبة خشبية احط فيها الكتب بتاعتي. انت طلباتك ايه؟ تقول والله طلباتي عايز مكتبة كذا وكذا وكذا وكذا، وهتعمل لي فيها كذا، وكل حاجة اتحددت والمقاسات اتاخدت وكل حاجة. هتكلفني كام المكتبة دي؟ هتكلفني مثلا 2000 جنيه. فدفعت اليه المبلغ كاملا في مجلس العقد قبل التفرغ بالأبدان، وهو حدد لي في المقابل وقت للتسليم، قال لي هسلمك المكتبة بعد أسبوعين. لماذا أمرنا الشرع في بيع السلم من تسليم المبلغ كله؟ ما ينفعش أديله مبلغ عشان يشغل بنفسه زي ما الناس بتعمل، وبعدين المبلغ بيت المبلغ حدوله على أصاط، كل ما يجي يشتغل شوية الله نور حاجة عطله إيه مبلغ تحت الحساب، أروح له مرة تانية بعد 3-4 أيام قال لي والله عمل حاجات جديدة الله ينور، فاديله ايه مبلغ تاني، على اساس اللي حديله مبلغ كامل بعد ما يخلص ايه بعد ما يخلص المكتبة خالص. مش ده اللي بيحصل بين الناس؟ واحد مثلا بيعمل اوضه نوم، واحد بيعمل اوضه اطفال، واحد بيعمل اوضه سفرة، صح؟ بيعمل ايه؟ بيديله مبلغ بالتقسيط، مبلغ اول حاجة عشان يشغل بيه نفسه ويشيل بيه البضاعة، وبقيت المبلغ اللي فاضل بيديهوله واحدة واحدة، كل ما يعمل حاجه راح جاي يعطيله مبلغ، او يتصل بيه انا عايز فلوس عشان اشتري بضاعه، انا البضاعه جزت معايا، صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا، ده كله ما ينفعش. طيب ايه اللي ينفع؟ لا بد من تعجيل الثمن في مجلس العقد. مش اتفقتوا خلاص اوضه النوم اللي هتعملوها شكلها ايه والخشب صفته كذا وكل حاجه معروفه، اه، وهو حدد لك الأجل للتسليم، آه، يبقى خلاص لابد أن تعجل له برأس المال في مجلس العقد قبل التفرغ بالأبدان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. السؤال بقى فين بيع الدين بالدين لو إحنا ما سلمناش رأس المال في مجلس العقد؟ لو كده أنا عايز مني فلوس مزاد. ماشي، كمل بقى. وأنت عايز منه إيه؟ وأنا عايز منه في المقابل شغل. صح كده، يبقى دين بدين ولا لأ؟ يبقى أنا عايز منه مثلا مكتبة خشبية لو بيصنعها، أو أوضة نوم، أو أوضة أطفال، أو نحو ذلك، وهو في المقابل عايز مني مال، فصار بيع دين بدين، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشترطنا تعجيل الثمن في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد، حتى لا يكون فيه بيع دين بدين. يبقى أنا بس اللي عايز منه المكتبة أو أوضة الأطفال أو أوضة النوم على حسب الاتفاق، وهو في المقابل أزال هذا الدين اللي عليه اللي هو الأوضة اللي مطلوبة منه بأوصاف محددة، قال هعمل لك أوضة فيها كذا وكذا، فقام هذا الوصف مقام الشيء المشاهد، فخرجنا بذلك من بيع الدين بالدين. ولهذا اشترطنا تعجيل الثمن في مجلس الإيه؟ في مجلس العقد، حتى لا ننزل وتنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. فنقول في بيع السلم شروط زائدة، من هذه الشروط لابد أن يكون الثمن معجلا في مجلس العقد، فعلى ذلك لا يصح أن يتفرق العاقدان دون أن يقبض المسلم إليه الثمن. الشرط الثاني في شروط السلم الزائدة عما ذكرناه أولا، أن يكون المسلم فيه مضبوط بالصفة. عرفنا المسلم فيه اللي هو الإيه؟ اللي هو الشيء المباع اللي هو الموصوف في الذمة، لا بد أن يكون مضبوطا بالصفة. قلنا لابد أن يكون منضبطا بالصفة علشان لا يكون فيه جهالة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فحتى ينتفي الغرر لابد من أن يكون هذا الشيء اللي هو المسلم فيه منضبطا بالصفات. فلو كان مثلا المسلم فيه تمرة، لابد أن يحدد زي ما قلنا الإيه، لابد أن يحدد الجنس، النوع، المقدار، واضح؟ ولو في أي وصف بيختلف به الثمن لابد أيضا من تحديد. لو كان المبيع هذا المسلم فيه سيارة، لابد من نفس الكلام من تحديد هذه الأشياء الثلاث، لابد أن يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة حتى لا يحصل التنازع ويرتفع كذلك الغرر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن. طيب الأشياء التي لا يمكن أن تنضبط بالصفات هل يصح السلم فيها؟ نقول لا، ما لا ينضبط بالصفات لا يصح السلم فيها. مثال ذلك التعاقد على الجلود، على الجلود، الجلود لا تنضبط. ليه؟ لأن الجلود منها السخينة ومنها الرقيقة ومنها الناعمة ومنها غير ذلك. فهذه الأشياء لا تنضبط. فلو واحد مثلا ذهب إلى مصنع جلود وقال له أسلمتك هذه 100,000 في جلد صفته كذا وكذا وكذا، نقول هذا البيع لا صح. ليه؟ لأن الجلود هذه لا يمكن أن تنضبط بالصفات، لا يمكن أن تنضبط بالصفات. كذلك الحال بالنسبة لشيء كان موجود في زمان قديم وهو ما يسمى بالغالية. الغالية ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من العطور المخلوطة. كان بيؤتى مثلا بأنواع من العطور الغالية الثمن ويخلط بعضها ببعض وتباع بثمن غال جدا، ولهذا سمي بالغالية. قالوا لبيع الغالية أو بيع السلم في الغالية لا يصح. ليه؟ لأنه لا يمكن أن ينضبط، لأن الغالية عبارة عن مجموعة مكونات. طب مجموعة المكونات دي من إيه؟ من مجموعة أخرى من العطور. مقدار هذه العطور مش محدد، مش منضبط. ممكن يحط لك مثلا كمية زيادة من العطر ده عشان تمنه أرخص شوية، صح؟ وده عشان العطر التاني اللي هو حطه عشان هو تمنه غالي فبيحط منه كمية قليلة. انت طبعا مشتري مش عارف الكلام ده كله، ولا يمكن ان تنضبط. هذا منذ قديم. طب دلوقتي الامر ده ممكن ينضبط ولا لا؟ اه ممكن ينضبط. يقول لك والله حط لي 50 جرام من العطر الفلاني و100 جرام من العطر الفلاني، صح ولا لا؟ فالان امكن ضبط هذه العطور مع تقدم العلم، لكن قديما ما كان يمكن ضبط هذه الأشياء. ولهذا هنجد أن الفقهاء أحيانا يمثلون بالغالية في عدم صحة بيع السلم لعدم انضباط الصفر. بس عشان نفهم ما معنى الغالية لما تقابلنا ولا حاجة في كتاب من الكتب. فإذا الحاصل عندنا ما لا يمكن ضبطه بالصفات لا يصح السلم، لا يصح السلم فيه. ومن ذلك من أسباب عدم الانضباط ما يدخل النار. لذلك لو إحنا مثلا عايزين نبيع سلم في لحم مشوي، عايزين 10 كيلو لحمة مشوية لكن من باب السلم، فيأتي شخص مثلا لمحل يبيع مشويات فيقول له أسلمتك هذه 1,000 في 10 كيلو من اللحم المشوي. أسلمتك، يبقى الجرى البيع جرى بلفظ الايه؟ السلم، وليس بلفظ البيع زي ما اتفقنا. فقلنا لو جرى بلفظ السلم يبقى ينبني عليه أحكام خاصة. ومن ذلك عدم صحة ما يدخل في النار. ليه؟ لأن ما دخل في النار لا يمكن ضبط. أنا عايز 10 كيلو لحمة، 10 كيلو لحمة لو دخلناها في النار إيه اللي هيحصل؟ مش هتبقى 10 كيلو، هتبقى أقل من ذلك بكثير. طب هتبقى قد إيه؟ مش عارفين. عمل النار في اللحم لا يمكن ضبط، ممكن ينزل 0.5 كيلو، ممكن ينزل كيلو، ممكن أقل من ذلك. طب إيه الحل؟ الحل أن نجري هذا العقد بلفظ البيع، خلاص، علشان ما ننتقيد بهذا الشرط. فإذا ما يدخل النار لا يمكن ضبطه، وبالتالي لا يمكن ضبطه، وبالتالي لا يمكن أن يجري فيه بيع السلم على وجه الصح. وكذلك الحلويات أيضا لا يصح السلم في الحلويات لأنها تدخل النار، وبالتالي لا يمكن الانضباط في مثل هذه المسائل. الشرط الثالث من الشروط الزائدة في بيع السلم ألا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين. المسلم فيه اللي احنا قلنا اللي هو السلع نفسها لا تكون مأخوذا من موضع معين. مثال ذلك يقع مثلا السلم على 50 صاع من الحنطة أو من التمر اللي موجودة في المخزن الفلاني، نقول هذا السلم لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنها معينة من مكان معين. هذا المكان يمكن أن يتلف بعد ما يجري العقد بيني وبين البائع، يروح يجيب التمر من المخازن يجد أن التمر قد تلف، صح ولا لا؟ ممكن لسوء التخزين، وبالتالي سيضيع المال على مين؟ على المشتري. لكن لو قال أسلمتك هذه 1,000 في 50 صاع من التمر وبعدين ما حددش المكان، يبقى هنا حتى لو راح المخزن ولقى التمر فاسد ممكن يروح يجيبه من مكان اخر، يبقى كده مال المشتري هيبيع عليه. يبقى اذا بنقول لا يكون المسلم فيه ماخوذا من موضع معين. طب لو كان الموضع المعين ده بلد باكملها، هل هذا يضر؟ لا لا يضر، هذا لا يضر. الشرط الرابع وهو لا بد من تحديد الاجل والمده فيما لو كان السلم مؤجلا. نعرف بعد شويه ان السلم يمكن ان يكون مؤجلا الى مده معينه ويمكن ان يكون معجلا. فلو كان مؤجلا الى مده يشترط فيه تحديد هذه المده. مثال ذلك، قال زيد اسلفتك هذه المائه الف في 2 طن من القطن المصري على ان يتم التسليم بعد شهر، اللي هو الشهر اللي هو ايه الوقت اللي هو حصاد القطن. خلاص، يبقى هل السلم هنا يصح ولا لا يصح؟ نقول يصح، لانه مؤجل والتاجيل حدد بمده معينه. لو قال اسلفتك هذه المائه الف في 2 طن من القطن على ان يتم التسليم اذا قدم فلان من السفر، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لان المده غير محدده. عندنا هنا غرر في المده، اذا قدم فلان من السفر طب هيجي امتى احنا مش عارفين، فالمده هنا غير محدده. فطالما ان السلم مؤجل فلا بد من تحديد الاجل. الشرط الخامس وهو لا بد ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت الاستحقاق، ودي مساله مهمه قوي. اذا كان المسلم فيه ينعدم في اوقات ويوجد في اوقات اخرى، زي مثلا السلم في انواع معينه من الثمار. جه واحد مثلا لصاحب بستان وقال له اسلمتك هذه 10,000 في البرتقال، وكان هذا في فصل الصيف. هو البرتقال بيطلع في فصل الصيف ولا الشتاء؟ في الشتاء. نقول هذا لا يصح، السلم هنا لا يصح. ليه؟ لان غالبا هذا الثمر اللي هو المسلم فيه لا يكون موجودا في هذا الوقت، لابد ان يكون المسلم فيه موجودا في وقت الايه الاستحقاق. فلو هو مثلا السلم كان على فاكهه صيفيه يبقى لازم وقت الاستحقاق يكون في الصيف، لو كان على فاكهه شتويه يبقى لابد يكون وقت الاستحقاق ووقت التسليم فين؟ في الشتاء، وهكذا. فعلى ذلك لو وقع السلم على تسليم ثمار الصيف في الشتاء او تسليم ثمار الشتاء في الصيف، نقول هنا لا يصح السلم. لو موجوده عنده موجوده ومشاهده يبقى مش سلم هنا، ده هيبقى بيع مطلق. عشان احنا قلنا بيع السلم عباره عن ايه؟ بيع شيء موصوف في الذمه مش موجود. الشرط السادس والاخير وهو ان يعين موضع السلعه في العقد اذا كان مجلس البيع لا يصلح لتسليم هذه السلعة. مثال ذلك، وقع السلم على تسليم 50 صاع من الحنطة، 50 صاع من الحنطة اللي هو القمح. خلاص، وكان مجلس البيع الطائرة، 2 من رجال الأعمال مع بعضهم وحاجة يسلم له فلوس وهو قاعد، وقال له على أن تسلمني 50 صاع من الحنطة. طيب الطيارة اللي هو مجلس البيع هذا أو مجلس العقد، هل يصلح لتسليم الحنطة؟ لا. يبقى هنا لابد من تحديد موضع معين لتسليم هذه الحنطة، لأن المجلس الذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم. طب نفترض أن هذا العقد جرى في مكان معين، في المزرعة، في البستان، وكان العقد قد جرى على تسليم الرطب، ينفع ولا ما ينفعش؟ وهل يشترط هنا ذكر مكان التسليم؟ لا، لا يشترط ذكر مكان التسليم، لأن هذا هو مكان التسليم، هذا الموضع الذي جرى فيه العقد هو مكان التسليم لأنه يصلح لذلك، بخلاف الطائرة، هذا الموضع الذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم، فلا بد من ذكر مكان آخر لحصول التسليم، علشان بعد كده ما يختلفوش. واحد يقول له تعالى خد البضاعة، والتاني يقول له لا تعالى انت سلمها لي. لا، لازم مكان يتفق عليه العاقدان لتسليم هذه البضاعة، علشان ما يحصلش بعد كده تنازع بين البائع وبين المشتري، طالما أن هذا الموضع الذي جرى فيه العقد لا يصلح التسليم. كذلك فيما لو جرى العقد في السفينة، السفينة برضو موضع لا يصلح التسليم، لابد أن حينئذ من تحديد موضع لتسليم هذه البضاعة. طيب يأتي هنا السؤال، هل يصح خيار الشرط في عقد السلم؟ يعني جاء شخص دفع مالا في مقابل أن يأتي له مثلا بسيارة من نوع كذا وكذا وكذا، على أن له خيار ثلاثة أيام ممكن يتراجع عن هذا البيع ويأخذ المال، ينفع خيار الشرط في بيع السلم؟ نقول لا، لا يصح خيار الشرط في بيع السلم، وإلا فيه لكان فيه بيع الدين بالدين، لابد فيه من التنجيز وعدم وجود الخيار. آخر شيء وهو أن سلم نوعان، عندنا سلم مؤجل وسلم حال. السلم المؤجل هو الذي يذكر فيه أجلا لتسليم المسلم فيه، السلم الحال هو الذي يحصل فيه التسليم في مجلس العقد. مثال ذلك، أحمد ذهب للخياط علشان يفصل له قميصه، فقال الخياط أسلفتك هذه 100 جنيه في قميص صفته كذا وكذا وكذا، وهو قاعد معاه في المحل في مجلس العقد جاء الخياط وفصل له القميص وسلمه إياه، ده اسمه إيه؟ ده اسمه سلم حال. يعني إيه سلمه السلعة في نفس مجلس العقد؟ قال له هسلمك القميص بعد شهر، هنا بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه سلم مؤجل، ضرب له أجلا للتسليم. فالسلم يصح حالا ويصح كذلك مؤجلا، وهذا عند الشافعية، قالوا لأنه إذا صح مؤجلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقالوا إذا صح مع وجود الأجل فلأن يصح حالا من باب أولى، لأنه أبعد عن الغرر وأبعد عن الجهال. فالسلم يصح حالا ويصح كذلك إيه؟ ويصح كذلك مؤجلا. طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال ويصح السلم حالا ومؤجلا. عرفنا أن بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ويصح السلم حالا لأنه إذا جاز في المؤجل جاز في الحال من باب أولى. طب لو أطلق ما حددوش هل هو مؤجل ولا حال، فيحمل حينئذ على الحال لأنه لم يذكر أجل. قال فيما تكامل فيه 5 شرائط، أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون المسلم فيه منضبطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته. علشان يمكن ضبطه بالصفات لابد أن يكون هذا السلم مش مختلط بغيره، زي الغالية اللي احنا اتكلمنا عنها، لأنه اختلط بغيره لا يمكن ضبطه في هذه الحالة، وبالتالي لا يصح السلم فيه، لأن من شرط السلم أن يكون منضبطا بالصفات. وكذلك لم يدخل النار، لأنه لو دخل النار برضو عمل النار في الشيء لا ينضبط، زي اللحم المشوي لا يصح السلم فيه. قال وألا يكون معينا، لأنه لو كان معينا لما صح فيه السلم لابد أن يكون بيع مطلق، فلا يصح أن يقول أسلمتك هذه 100,000 في هذا الكتاب، ينفع؟ طب إحنا قلنا بيع السلم عبارة عن إيه؟ موصوف في الذمة. طب هل هذا الشيء موصوف في الذمة؟ فلابد ألا يكون معينا. ولا من معين، يعني ولا من معين يعني لا يكون من موضع معين، ما يقولش بس أنا هتالي من الدكان الفلاني أو من المخزن الفلاني، لأنه ربما تلف فيضيع المال على المشتري. قال ثم لصحة السلم فيه 8 شروط، أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يبقى أي صفة لابد أن تكون مذكورة في هذا العقد، أي صفة يختلف فيها الثمن، مثلا السلم حيكون على ثوب من حرير، يبقى لازم ينص هكذا يقول في ثوب من حرير، ما يقولوش مثلا أسلمتك هذه 100,000 في ملابس ويسقط. ما الملابس دي؟ من أقمشة صح؟ والأقمشة عندنا كتيرة جدا، وأنواع الأقمشة بيتفاوت الثمن فيها. الأقمشة المصنوعة من الأقمشة الحريم زي مثلا البوليستر صح؟ من زي القطن، من زي الكتان. أي صفة يختلف بها الثمن لابد من ذكرها فين؟ في هذا العرض، لأن هذا شيء موصوف في الذمة معتمد على الوصف، فأي وصف يؤثر في الثمن لابد من ذكره والاتفاق عليه بين البائع وبين المشتري. فقال أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه. القدر اللي هو إيه؟ اللي هو العدد، يعني مثلا كم ثوب كذا وكذا، كم سيارة، كم كيلو لو كان الشيء يوزن، كم مكيال لو كان الشيء يكال، وهكذا. قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله. لو كان السلم مؤجلا لابد أن يذكر الأجل الذي سيتم فيه التسليم، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. يبقى مثلا لو هو السلم كان على فاكهة صيفية يبقى لابد أن يكون في الصيف، لو كان السلم على فاكهة شتوية لابد أن يكون في الشتاء، لأن هذا هو وقت الاستحقاق غالبا. غالبا ما يكون الثمر موجود الثمر الصيفي في الصيف، وثمر الشتاء لابد غالبا ما يكون موجودا في الشتاء. فلو أنه جرى السلم على فاكهة الصيف في الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف، هل يصح؟ لا يصح. لو أنه مثلا جرى السلم على البرتقال على أن يتم التسليم في الصيف، طب أصلا ما في برتقال في الصيف؟ غالبا ما يكونش موجود، واضح كده؟ فقال لابد أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. قال وأن يذكر موضع قبضه، موضع القبض يعني موضع التسليم، وهذا محله فيما إذا كان محل أو مجلس العقد لا يصلح للتسليم زي الطائرة، فلابد أن يذكر مكان التسليم. قال وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، قبل التفرق بالأبدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين. فلو تفرق بالأبدان دون تسليم الثمن إيه اللي هيحصل؟ هيكون هذا فيه بيع دين بدين. وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط، لا يدخله خيار الشرط، لأن يعتبر في بيع السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد. فلو عندنا خيار شرط ممكن صاحب المال يسترد هذا الثمن في أي وقت، يبقى أنا ما حصلش التسليم التام اللي احنا اشترطناه لصحة هذا البيع. طيب ده آخر الشيخ رحمه الله تعالى في بيع السلم. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الرهن وما يتعلق به من أحكام. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا.